نشكر الله عز وجل ثم نشكركم على هذه الندوة المباركة جعلها الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة. سماحة والدنا العزيز حضرت أسرتي من مصر لأداء فريضة الحج، وهم مع مطوف ومعهم حجاج كثيرون جدا، وذهبت لأكون برفقتهم قبل الحج، ووجدت المسؤول عنهم قد قال لهم لا بد من عملي أو من ذبح الهدي قبل يوم العيد، وجمع منهم الفلوس وفعل لهم ذلك. وعندما قلت له هذا خطأ قال نحن نفعل ذلك منذ سنوات بناء على فتوى برأي الإمام الشافعي في مصر مع مطوفنا، وذبح لهم يوم 7 ذي الحجة ومجموعة أخرى بعدها قبل العيد. وقلت إن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم فصل ربك وانحر. وآخر فصل ربك وانحر. وأخذ أن من أركان الحج الذبح ابتداء من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق على حد علمي، ما الصحيح؟ وإن أخطأ فما العلاج؟ مع العلم جهل كل الحجاج الموجودين بذلك، وقد وكل المسؤول عنهم بناء على فتوى لهم. الذبح ليس من أركان الحج. أركان الحج الإحرام وعرفة، وقوف عرفة والطواف والسعي، هذه أركانه. والذبح ليس من أركان الحج، وإنما هو واجب في حق بعض الحجاج، لا كل الحجاج، في حق من تمتع بعمرة الحج، وهو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج بعدها بعامه، أو يحرم بهما جميعا بالحج أو جميعا، هذا هو اللي عليه الهدي. والواجب أن يذبح في أيام النحر، يوم العيد و11 و12 و13، هذه أيام الذبح 4 أيام على الصحيح. الواجب أن يكون الذبح فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذبحوا فيها، وكان معهم هدي قد قدموا به من المدينة ولم يذبحوه إلا في يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه حتى ذبح يوم النحر. ولو كان يجوز قبل يوم النحر لذبحوا وأكلوا وأطعموا الناس، لأنه بحاجة إلى ذلك. فلما أخرها صلى الله عليه وسلم إلى يوم النحر دل ذلك على أنه لا ذبح إلا في أيام النحر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم، للشافعية فتوى في هذا، ذهب جماعة من الشافعية إلى جواز قبل العيد، وبعضهم أجازه بعد الإحرام بالحج لا قبل الإحرام، ولكن الصواب أنه لا ينحر الهدي إلا في أيام العيد كما قاله الجمهور وكما دلت عليه السنة. والذي نحر قبل يوم العيد في اليوم 7 أو قبله أو في 8 أو في 9 عليه أن ينحر بعد ذلك، وعليه أن يقضوا ذلك ولو بعد أيام العيد، ولو هذه الأيام، على من يقضوا ذلك الهدي إذا كانوا متمتعين أو قادمين بين الحج والعمرة، على من يوكلوا إذا كانوا سافروا، أي يوكلوا من يذبح عنه في مكة من الثقات عن كل من نحر قبل العيد. نعم. وإذا كان النحر بس مجرد الضحية ما هو اللي يتمتع، إذا كان الضحية أو تطوع ما ليس عليه عجز. أيوه.